بسم الله. خرجت ولم تعد، خرجت ولم تعد. احنا بنتكلم عن معنى جميل جدا، خرج من حياتنا ولم يعد. ايه هو؟ البركة. البركة التي خرجت ولم تعد حتى يومنا هذا. البركة. البركة في العمر، البركة في العلم، البركة في الصحة، البركة في المال، البركة في الأولاد والأزواج، البركة في الطعام والشراب. أخي كيف تعود البركة؟ البركة. معنى البركة في العمر إيه؟ عمرك قد إيه؟ يعني في الثلاثينات كده. عملت إيه؟ قدمت إيه لنفسك؟ بصراحة ولا حاجة. طب قدمت إيه لدينك؟ برضه ولا حاجة. طب بالله عليك، أنت راجل مسلم من كام سنة؟ لا من زمان. دي من زمان. لكن قول لي بالله عليك، اتعلمت ايه؟ برضو ما اتعلمتش حاجه. اخدت ايه؟ ولا اخدت حاجه. طب ازاي؟ رجال ناس عاشت فترات ولو يسيره، لكن قدموا اشياء عظيمه جدا. راجل ربنا يجعله السبب في نصره جيش كامل وفي اجلاء 10,000 مشرك عن المدينه المنوره. فكم من رجل طالت آماده وقلت أمداده، وكم من رجل قلت آماده وكثر أمداده. معنى إيه الكلام ده؟ معنى نقول لك بس الطلب، رجال صدجال. وربنا سبحانه وتعالى علمه علم انكشاف، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. البركة. الصح. تعالى الثلاث صالح يا جماعة، حد فينا كان ممكن يسمع عن عشر الأمراض الموجودة لزماننا؟ والله العظيم ولا واحد عندنا منها. البركة. تلاقي كان الشاب عنده 15 سنة و 12 سنة والله العظيم، وما شاء الله يخش عنده استعداد يقابل جيش بأكمله. كان الرجل ينفلق نصين، نص يترمي كده ونص يترمي كده، ضربة واحدة بس دي. البركة في الأولاد والأزواج. البيت كله من أول لأخره، إيه العفش اللي كان فيه؟ حتة حصيرة على حتة شملة على صحفة على إناء على إبريق، هو ده الحياة كلها اللي كانوا عايشينها، ورغم ذلك زوجة راضية. البركة في الأولاد. في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن عمر واقف عند الكعبة، فلقى رجل شايل أمه فوق كتافه وبيطوف بها حوالين الكعبة، وشه عمال عرق ينزل بغزارة. فقال لعبد الله بن عمر: يا ابن عمر، أتراني قد وفيتها حقها؟ واحد تاني يجي لسيدنا عمر بن الخطاب يقول له: لقد بلغ بري بأمي أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وقد جعلت ظهري لها مطية. سهرت من الليل لأرى قدم الأجفان، وكم أضمت من جوف لترويني بتحنان، ويوم مرضت لا أنسى دموعا منك المضر، وعينا منك سائرة تخاف علي من قطري. وقلت مقالة لا زلت مدكرا بها الدهر، محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري، محال. البركة. البركه في طعام الشراب. سعد النبي كان الناس كان بتاكل كام وجبه يا جماعه؟ وجبتين. ورغم ذلك كانت صحته ماديه يا جماعه، يعني سبحان الله الاكل والله العظيم ولا بقى ليه طعم ولا اي حاجه خالص. في حد بيستحمى اكل من ليه؟ حد بيستحمى ميه المطر لما بتنزل؟ احنا بنعمل ايه لما كنا شايلين غسيل؟ حط مشمع. لا ما تحطش مشمع. اسمع النبي كان بيعمل ايه. القران بركه، ذكر الله عز وجل ايضا بركه، وهناك بركه في الاماكن وهناك بركه في الازمنه. النهارده ممكن تلاقي كل البيت من اول لاخره بالزراير بالريموت كنترول، والزوجه مش راضيه، وحتى ان انت حرمها من الدنيا كلها. متى تعود البركه؟ امتى تعود يا جماعه؟ في ثلاث حالات. نبتدي نتكلم في الموضوع. إيلاف المؤسسه الاسلاميه للانتاج الاعلامي تقدم هذا الاصدار المتميز لفضيله الشيخ محمود المصري ابو عمار، والذي هو بعنوان خرجت ولم تعد. والآن نترككم لسماع هذه المادة. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي تلك الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خرجت ولم تعد، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة المباركة. خرجت ولم تعد، من هي اللي خرجت ولم تعد؟ طبعا احنا مش مدور على عائلة تايهة، ربنا يبارك، إنما خرجت ولم تعد. احنا بنتكلم عن معنى جميل جدا، خرج من حياتنا ولم يعد. ايه هو البركة؟ البركة التي خرجت من أكثر بيوتات المسلمين ولم تعد حتى يومنا هذا. كيف تعود البركة؟ وكيف كانت البركة في عهد النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف ترجع مرة أخرى؟ وكيف نزعت وكيف ترجع مرة أخرى؟ هو ده موضوع الليلة إن شاء الله، نتكلم ونتحدث كيف تعود البركة إلى بيوت المسلمين كما كانت في بيوت سيد المرسلين وأصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دايما بنسمع كلام يا جماعة، خصوصا من أبائنا الكبار ربنا يحفظهم، دايما نسمع كلمة يعني انت تعرفش كان زمان الدنيا كانت شكلها ايه، ده كان زمان كنا بنعمل وكنا بنجيب وكنا عايشين ازاي، وكانت البركة وكان ما شاء الله، وكانت الدنيا بخير والناس بتحب بعضها، وكانت الدنيا كلها كده ما شاء الله. يعني دايما تسمع كلام جميل بتشتاق ان انت تشوفه، لكن احنا مش شايفينه. هم لما يقعدوا يحكوا لك الذكريات، يعني انا عن نفسي لما اقعد مع والدي، والدي عنده 83 سنة ربنا يبارك في عمره، يجي لي بقى من ايام النحاس باشا، خد بالك، فبنقعد بقى ايه نعيش مع الذكريات البركة دي كلها. يقول لي كنا مش عارف نجيب راس اللحم مش عارف باتنين مليم، ومش عارف نجيب قفص القطة مش عارف بكام. تقعد تسمع عن الحاجات ديت وكأنك بتسمع قصص من نسج الخيام، لكن دي حقيقة فعلا كان في بركة. كان مرتب الموظف في أيامهم زمان كان 3 جنيه و4 جنيه، وكان عايش ملك، بيقول لك ده موظف، يعني كانت حياة ما شاء الله طيبة جدا، وكان في رحمة عجيبة جدا، وكان في تراحم بين الناس، وكان في ألفة ومودة، وكان المولى عز وجل كان يبارك للناس في عيشهم. يعني الواحد كان منهم يطلع مثلا بيته معاه كيس فاكهة، عقبال ما يطلع بيته شقته يعني كان ممكن يكون مودع نص كيس، لكن كان ربنا يجعل له بركة في النص الباقي ده، لأنه إيه يعني جبر كسر مثلا طفل يتيم، يعني كان ربنا يبارك فيهم، كان في يعني قلوب بتتآلف على أشياء بفضل الله، فربنا كان يبارك في القليل وجعله كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، بنقول إن هذه البركة كانت ليها أسباب عظيمة جدا. أعظم أسباب هذه البركة إن كان في إيمان عالي جدا، وكان في تقوى عالية جدا في عهد النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وعمدتنا في الكلام عن هذا الموضوع هو قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، مش أرزاق بقى، لا، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سبحان الله. طيب، تعالوا نشوف كيف كانت البركة في عهد سلفنا الصالح، وكيف نزعت أكثر البركة في زمننا هذا، وكيف تعود مرة أخرى. أول حاجة نشوف في إيه، في أي شيء تكون البركة. البركة بتكون فيها يا جماعة في حاجات كتيرة جدا، زي مثلا البركة في العمر، البركة في العلم، البركة في الصحة، البركة في المال، البركة في الأولاد والأزواج، البركة في الطعام والشراب، إلى غير ذلك، واخد بالك؟ فهنتناول بعض الأشياء التي كانت فيها البركة، وكيف نزعت وكيف تعود مرة أخرى. تعالوا نشوف أولا كيف كانت البركة في العمر في عهد سلفنا الصالح، وكيف نزعت من عهدنا هذا إلا من رحم الله جل وعلا. البركة في العمر، كما يقول القائل: فكم من رجل طالت آماده وقلت أمداده، وكم من رجل قلت آماده وكثرت أمداده. معنى إيه الكلام ده؟ يقول لك بس الصلاة صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ياما ناس عاشت فترات بسيطة جدا، ولكن عطاءها وما قدمته للأمة أو لدينها كان عظيم جدا جدا، في فترات يسيرة جدا قدم حاجات كثيرة جدا. وياما ناس عاشت زمان طويل جدا 100 سنة و 130 سنة، ورغم ذلك لما تيجي تسأله المحصلة بتاعتك اللي انت قدمتها لنفسك أو لدينك أو لأمتك تلاقيها صفر، وأحيانا تحت الصفر. فالمسألة مش بطول العمر، المسألة بكثرة العمل، وكما قال علي بن ابي طالب فقيمة المرء ما يحسن، قيمة المرء ما يقدمه ما يحسنه. شوف على سبيل المثال حبيبك صلى الله عليه وسلم قضى في الدعوة كم سنة جماعة؟ 23 سنة. سيدنا نوح وليس يعني لسنا بصدد المقارنة بين الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، لكن بنت بس إيه مثال بسيط. سيدنا نوح قعد في الدعوة كم سنة؟ 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام، تمام كده؟ رغم ذلك كم واحد أسلم مع سيدنا نوح؟ يعني في اختلاف الروايتين بعضهم قال إيه؟ كم؟ لا قالوا 13 وقالوا 80، قالوا 13 وقالوا 80، على الرأي نقول نحن إيه؟ نقول 80. 80 واحد في 950 سنة جماعة يعني نعتبر ما فيش خالص، عدد بسيط جدا. فازاي سيدك النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة كان في حجة الوداع كان معاه كم واحد من الصحابة؟ أكثر من 100,000. في بعض الروايات إن هم كانوا 124,000، 124,000 صحابي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومش دول وبس، وكل الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثة النبي إلى قيام الساعة كل دول في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثقل ميزان وأعظم ميزان يوم القيامة هو ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك جعل الله له درجة بعينها في الجنة لا يبلغها أي أحد من الأنبياء والمرسلين. حديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم لكنه تواضع، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف تلاميذ النبي عليه السلام كيف كانت البركة في أعمارهم. سيدنا أبو بكر ثاني اثنين أقرب الناس وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك بنص صحيح صريح في صحيح مسلم أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قيل فمن الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر استطاع في زمن بسيط جدا يا جماعة، زمن لا يساوي في عمر الزمان شيئا، أنه يقضي على فتنة الردة، وبفضل الله واستطاع أن يجمع القرآن في عهده اللي هي الجمعة الأولى في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب في زمن يسير جدا لا يساوي في عمر الزمان شيئا، استطاع بفضل الله عز وجل أن يقدم للكون كله قدوة لا تبلى، واستطاع أن يفتح يعني على بلاد المسلمين فتوحات يسيرة أو عظيمة جدا، يعني كثرة الفتوحات في عهد سيدنا عمر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى وصلت إلى ربع الكرة الأرضية في عهد سيدنا عمر. ربع الكرة الأرضية فتحت بفضل الله ودانة الله عز وجل في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، حتى وصل إلى بيت أمير المؤمنين عمر مفاتيح أكبر دولتين على وجه الأرض الأمة الفرس والروم. يا سلام، تخيل سيدنا عثمان بن عفان اشترى بئر روما وجهز جيش العسرة وجمع القرآن الجمعة الأخيرة في عهده رضي الله عنه وارضاه، كل ده ببركة في العمر جعلها الله عز وجل في أعمار هؤلاء الأفاضل. طيب معنى البركة في العمر إيه؟ يعني إيه فلان ده يقولك ربنا مبارك له في عمره؟ يعني قدر يعمل في زمن بسيط جدا اللي غيره ما قدرش يعمله في زمن طويل جدا. ممكن تلاقي واحد في خلال 10 سنوات عمل أشياء ما يقدرش غيره يعملها في 100 سنة، هي دي بيسموها إيه؟ البركة في العمر. ومن ضمن الأشياء التي توضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، وفي رواية من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليبر والديه وليصل رحمه. طيب يعني ينسأ له في أثره؟ يعني يمد له في عمره. طب في حد هيتمد له في عمره؟ هيتمد ازاي؟ يعني واحد عمره يا جماعة 60 سنة هيتمد له في عمره يبقى 70 سنة أو يبقى 80 سنة؟ طيب اسمع بقى لقول الأئمة كما نقل ذلك الإمام النووي في كتابه في شرح صحيح مسلم. يقول الإمام النووي نقلا عن جماعة من أهل العلم قال والمراد بأن ينسأ له في أثره حقين. الحاجة الأولانية أن الله عز وجل أملى للملائكة، الملائكة التي تكتب، أملى لهم إن فلان ابن فلان اللي هو عبدي فلان ابن فلان عمره 60 سنة، فلو وصل رحمه أو لو وصل رحمه ماشي اللي يحصل عمره يزداد إلى 80 سنة، ولو لم يصل رحمه يفضل كام؟ 60 سنة. وربنا سبحانه وتعالى علمه علم انكشاف، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. يعني ربنا يعلم مسبقا ان العبد ده هيصل رحمه او لا ايه او لن يصل رحمه، واضح المساله؟ فيتضح لذلك للملائكه عمر هذا الانسان، فلان لو وصل رحمه يبقى عمره 80 سنه، ما وصلش رحمه بعمره 60 سنه. ده الرأي الثاني وهو الراجح اللي هو ايه؟ ان فلان الفلاني دوت لو وصل رحمه ربنا هيبارك له في عمره بحيث انه يقدر يعمل في 60 سنة دولت اللي غيره ما يقدرش يعمله 600 سنة. البركة في العمر ان ربنا يبارك له في يومه. ولذلك حتى اسأل اي حد اقعد كده اتكلم مع اي حد قول له انت عملت ايه النهارده؟ يقول لك النهارده الحمد لله قرأت نص مجلد وقريت الورد بتاع في القرآن ورحت زرت خالتي ونزلت اشتريت مش عارف ايه وانا راجع كده زياره للمريض وبعدين وانا معدي عديت على المقابر وعملت كل ده في يوم واحد. في حين ان غيره لو راح مشوار واحد يوم خلص. فهي دي حته ايه؟ البركه. وتلاحظ البركه دي قوي في الاماكن اللي فيها طاعه لله. طيب وانت قاعد في الحرم لو تمريتين مع بق كده قهوه عربي بالشباب ديت فده خلصت المساله. قعدت طول اليوم على التمرتين دولت ومبسوط وشبعان. طب هنا ممكن نص الفرخه ما يعني يا دوب نبتدي نتكلم في الموضوع. سبحان الله. ليه؟ اي مكان يا جماعه بيبقى فيه طاعه بيبقى فيه بركه فوق الوصف ما تتخيلهاش ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب اسال واحد دلوقتي اي واحد عمرك قد ايه؟ يقول لك 50 سنة 60 سنة 70 سنة اي حاجه. قل له قدمت ايه لنفسك لما تلقى الله دلوقتي حالا وتقف بين يديه سبحانه وتعالى ويسالك عملت ايه؟ قدمت ايه لنفسك؟ في ناس ما قدمتش حاجه. طب قدمت ايه لدينك؟ في ناس برضه ما قدمتش حاجه. وفي المقابل في ناس ما شاء الله بذلت جهود عظيمه جدا لنفسها ولدين الله سبحانه وتعالى. ده دي اول حاجه البركه ايه؟ البركه في العمر. ثاني حاجه البركه في الصحه. فعاد الثلاث صالح يا جماعه حد فينا كان ممكن يسمع عن عشر الامراض الموجوده في زماننا ده؟ الله العظيم ولا واحد عن 100 منها مش عشرها. مفيش. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم شوف النبي بيقول ايه؟ حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح بيقول ايه؟ يا معشر المهاجرين خصال خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. اول حاجه من الخصال الخمس يا جماعه قال لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسفافهم. يعني بيقول لم تظهر الفاحشه في قوم. الفواحش بقى اللي ايه؟ منتشره في هذه الايام. البنات اللي ماشيه عريانه عياذا بالله. الفواحش اللي انتشرت بين الشباب في الجامعات باسم الزواج العرفي وهو زواج محرم والفضائيات والانترنت والبلاء اللي موجود في الاثنين نسال الله العفو والعافيه. كل ده ايه؟ من انتشار الفاحش. تلاقي في زمن الصحابه في زمن النبي عليه السلام تلاقي كان الشاب عنده 15 سنه و 12 سنه والله العظيم وما شاء الله يخش عنده استعداد يقابل جيش باكمله. شوف انت حديث البخاري لما سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول لك اني لفي يوم بدر اذ نظرت حولي واقف فوق في الصف. والنبي كان دايما قبل ايه؟ قبل اي غزوه يوقف كده الصف ويطمن. وقف كده كله تمام ماشي. لا انت كام؟ اقل من 15 لا ارجع. اي واحد اقل من 15 سنه بنرجع. سبحان الله. يسر الله عز وجل لمعاذ بن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء الاثنين صغيرين كانوا 12 سنه يسر الله لهم الدخول في الغزوه دي. يشاء المولى عز وجل هم الاثنين واقفين حوالين مين؟ عبد الرحمن بن عوف. فواحد منهم بيسالهم بيقول له ايه؟ بيقول له يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال أجل. وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لئن لقيته لو شفت أبا جهل لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجر مني. أنا لو قابلته والله العظيم جسم ما يفارق جسمه إلا ما لازم ينا وهو الموت. واحد فينا لازم يموت. الثاني قال له نفس الكلام. شو بقى المنظر؟ شاء المولى عز وجل بدأ القتال ورأى عبد الرحمن بن عوف رأى أبا جهل يزول في الناس. ثم نظر إليهما وقال ألا تريان هذا الرجل؟ قالوا له أيه. قال لهم هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه. فانقض عليه قسطرين فقتلاه. والاثنين جريوا على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول له أنا اللي قتلته يا رسول الله. ثاني يقول لا أنا اللي قتلته. لمجرد إيه؟ إن ده بيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فأخذ النبي السيفين وقال كلاكما قتلهم. يا سلام صلى الله على الحبيب محمد. فكان بعض الشباب اللي بيدخل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم تخيل ان كان ممكن يصل عمره 15 سنة او 16 سنة كان يضرب العدو او المشرك على رأسه ضربة بالسيف كان على رأسه ايه؟ خوزة خوزة حديد. فمزاي كان يضربه ضربة بالسيف كان يشق الخوزة براسه بصدره لحد ما يوصل السيف لظهر الحصان. شوف البركة في الصحة لدرجة ايه؟ النهارده الشاب 30 سنة ونسأل الله العفو والعافية ماشي عيني عندي تحس انه بيودع. سبحان الله. تجد ان مفيش بركة في الصحة النهارده. في عهد جدي وجدك كان ما شاء الله راجل من دولة يمشي كان يمشي يدب على الأرض يسمع آخر الشارع. سبحان الله. عايز تعرف مسألة بقى نزع البركة، شوف المستشفيات، روح زور أي مستشفى وشوف كمية الأمراض الموجودة، وأكثر المرضى تجدهم ناس الله العفو العافية من الشباب، ده مش في كل مرضى مسلمين. بهذه المناسبة بقى طالما بنتكلم عن بركة في الصحة، نهدي إليكم بعض الأحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسباب الشفاء، يعني ككلام كده على جانب ليه الموضوع. طبعا في البداية الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفي سبحانه وتعالى. يبقى الشفاء ابتداء وانتهاء من عند الله، يعني لا منع ناخذ بالأسباب، لأن النبي قال لنا كده كما روى أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح قال: تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم، اللي هو إيه؟ إن الإنسان لما يكبر في السن ما ينفعش تديله دواء يرجع عنده 20 سنة، لا، إنما لو عنده أي مرض أيا كان فما أنزل الله داء إلا وأنزل معه إيه؟ دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله سبحان الله. فما فيش مرض على وجه الأرض يا جماعة إلا وليه علاج بجد، ليه علاج فعلا، لكن مين اللي عرف العلاج ده ومين اللي يوصله؟ لن تصل إلى العلاج إلا ببركة من عند الله سبحانه وتعالى. طيب حاجة تانية، حديث في البخاري حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: الشفاء في ثلاثة. الشفاء إيه؟ في ثلاثة: شربة عسل وشرطة نحجم وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. ماشي كده؟ يبقى الشفاء كم حاجة؟ ثلاث حاجات: شربة عسل وكية بنار وشرطة نحجم، والحجامة دي يا جماعة كلها بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث ثاني جميل جدا رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: تداووا بألبان البقر، اللبن بتاع البقر كله دواء بفضل الله، فإني أرجو أن يجعل الله فيها شفاء فإنها تأكل من كل الشجر. وقال صلى الله عليه وسلم: تداووا بألبان وأبوال الإبل، ألبان الإبل وأبوال الإبل فيها شفاء أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وعند الترمذي وابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الحبة السوداء اللي هي حبة البركة، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت. خد بالك من حاجة، حبة البركة أو حبة السوداء لما تيجي تاخدها أفضل إنك ما تاخدهاش زيت. ليه؟ لأنك ما تعرفش الزيت ده إذا كان مغشوش أو مش مغشوش، أفضل إن أنت تاخدها حبة. والإمام ابن القيم في زاد المعاد بيتكلم عن حبة البركة بالذات، فبيقول لك تاخدها وترا، يعني ثلاث حبات خمس حبات سبع حبات وتمضغها وتمضغ الحبة، لما تمضغها وتبلعها بفضل الله تاخد كل الفوائد الموجودة في حبة البركة. في سبب تاني بقى ناس كثيرة تغفل عنه، وده سبب عظيم جدا جدا من أسباب الشفاء، اللي هو إيه؟ كما عند أبي الشيخ في الثواب بإسناد حسن وأورده الشيخ الألباني صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصبر. يا سلام، يعني في واحد رجل من علية القوم ابنه ده كان جاله مرض شديد جدا، واحنا ما بنقولش مرض خبيث لان ما فيش حاجه اسمها مرض خبيث، لانه المرض شديد، جاله مرض شديد جدا، جري بيه عند الاطباء كلهم ما عرفش، ما وصلش لحل في الموضوع ده، سافر بيه اوروبا ما برضه ما وصلش لحل، لامريكا لفرنسا ما خلاش، في الاخر قرا هذا الحديث وقعت عيناه على حديث النبي عليه الصلاه والسلام: داووا مرضاكم بالصدقه. قال نجرب، فواحد قال له: لا ما جربش، اعمل الموضوع ده عن يقين. قال له: خلاص نعمله عن يقين. خرج في الشارع لقى رجل فقير جدا، راح مطلع مبلغ من المال واعطاه بنيه ان ربنا يشفي ابنه، بيقسم بالله رجع لبيته لقى ابنه ما شاء الله زي الفل، لقى رجع كانه ما يعني ما اصابه مرض بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب البركه اولا واخيرا يا جماعه من عند من؟ من عند الله. لما نستعمل اي حاجه من الحاجات ديت انما هي ايه؟ سبب. سبب، فلو ربنا قدر شفاءك في العسل او في الحجامه او في شرطه محجم او في البان البقر او في البان الابل او في الصدقه، فكل هذه اشياء ربنا جعل فيها البركه، فازاي فكانت سببا في شفائك، انما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه تعملها لو عايز تخف، عايز صحتك تبقى كويسه، اول حاجه تعملها ان انت تعيش على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ما اجمع حبيتش. بقى بركه في ايه بالظبط؟ في المطر ولا في المال ولا في الصحه؟ بركه في كل حاجه يا جماعه، بركه في كل حاجه. خد بالك من حاجه، لو نزل المطر وفي بركه فالزرع هيبقى فيه بركه، وانت هتاكل الزرع بالبركه اللي فيه هتلاقي البركه حلت في جسمك، يبقى البركه هتاتي ايه؟ هتاتيك من اي مكان، يبقى بركات من السماء والارض سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: احفظ الله يحفظك. تحفظ اوامر الله وحدود الله وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه بفضل الله سبحانه وتعالى، الله يحفظك في كل شيء، يحفظك في صحتك، يحفظك في اولادك، في ازواجك، في اموالك، يحفظك في كل حاجه بفضل الله، يحفظك من اعدائك، يحفظك من كل سوء سبحانه وتعالى. ولذلك كان في العالم الجليل يعني شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة، كان سنه كبير جدا يا جماعة، وفي يوم الأيام كان خارج مع بعض تلاميذه وكانوا وصلوا لمكان كده عالي تبة عالية، فلسه هيتدوروا عشان يشوفوا مكان يندر منه، لقوا الإمام بيقفز من على مسافة عالية جدا، وكان عنده كم سنة؟ كان سنه عدى 90 سنة. فاستغربوا ازاي يعمل كده هو في السن ده، فقالوا كيف صنعت ذلك يا إمام؟ قال تلك جوارح حفظناها في الشباب فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. فصلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه تعملها ان انت تعيش على طاعه الله سبحانه وتعالى. والله العظيم يا جماعه كل ما الانسان يكون عايش حياته كلها في طاعه الله كل ما ربنا هيبارك لك في كل حاجه. انا بنفسي شفت زمان رجل عنده 130 سنه كانوا جايبين من برنامج كده معاه في اللقاء معاه في التلفزيون، الكلام ده من زمان قوي، 130 سنه يعلم رب سبحانه وتعالى المذيع وبيكلم معاه، فبيقول له انت كم من اولادك ومن احفادك؟ قال له ما تعدش طبعا كتير جدا، 130 سنه يعني ممكن ده ابنه مثلا عنده 100 سنه وممكن يكون 110 سنه. فمدوي لسه بيقول له يا بابا ولا لادي ولا اي حاجه، المهم يعني ايه. فسبحان الله، فقال له طب عايزين نلف لف عليه. علم الله سبحانه وتعالى الراجل لما قام بقى يجري قدام الكاميرا والكاميرا مش قادره تحصله صحه ما شاء الله. بيقول له بتفطر ايه؟ قال له بفطر ما اعرفش نص كيلو دهن على مش عارف قد ايه، حاجات كده غريبه جدا. هو راجل بدوي يعني فعايش حياه سبحان الله يعني. وده تجد بقى يعني ايه من ضمن الحاجات برضه اللي تحفظ عليك صحتك الاخذ ايه بالاسباب. ده اول حاجه تعيش على طاعه الله، ثاني حاجه الاخذ بالاسباب. العب رياضه، العب رياضه، رياضه جميله ما شاء الله، العب شويه رياضه لو كل يوم حتى ربع ساعه 10 دقائق. ثالث حاجه يا جماعه البركه في العلم، والعنصر ده بقى بالذات هو اللي عايزين نطول فيه لان ايه ده يعني مسالته مهمه جدا، مساله البركه في العلم. مين يتخيل يا جماعه ان سيدنا ابو هريره، كلنا عارفين قصته طبعا، مين يتخيل ان سيدنا ابو هريره يحصل كل العلم اللي انت بتسمعه ده كله في كام سنه؟ في 4 سنوات بس. مين يصدق الكلام ده؟ طب بالله عليك انت ملتزم من كام سنه؟ او بلاش ده كله، انت راجل مسلم من كام سنه؟ من سنين طويله طبعا، اتولدت مسلم، اغلبنا الحمد لله ولدنا على الاسلام، لكن قول لي بالله عليك اتعلمت ايه؟ اخدت ايه؟ كتير مننا ما شاء الله ممكن يعني يقول لك بس خلاص انا هبدا النهارده بقى، ويجتهد لمده شهرين وبعدين ايه؟ يقعد تاني يريح، وبعدين اللي حفظه انسان ويجي يبتدي بعد سنتين يقعد برضه شهرين وينسى تاني، وهكذا مفيش ايه؟ يعني مفيش تواصل في مساله طلب العلم. سيدنا ابو هريره خد المساله بجد، انا راجل النهارده التزمت او اسلمت النهارده خلاص، انسى اللي فات ده كله بقى واستدرك العمر اللي ضاع من حياتك. ودي مسألة مهمة، إن أنت النهاردة التزمت استدرك العمر، فات من عمرك قد إيه من يوم ما كلفت؟ فأنا كلفت مثلا عندي 15 سنة 14 سنة مثلا، عندي دلوقتي مثلا 30 سنة، يبقى فات من عمري 15 سنة. يبقى على الأقل لمدة 15 سنة أضاعف الجهد بتاعي. الحصيلة بتاعتي اللي ممكن أحصلها في اليوم قد إيه مثلا؟ ممكن تحفظ كل يوم ربع قرآن، لا خليها 40. ونختم القرآن بدل 8 شهور نختمه في 4 شهور، أنا أعرف أخ حبيبي ختم القرآن في شهرين بفضل الله. ما شاء الله ختمه كام في شهرين، وبعد ما ختمه في شهرين كان بيراجع كل يوم 5 أجزاء، وفي خلال السنة اللي بعدها بفضل الله حفظ البخاري ومسلم. فالآن المسألة ايه؟ محتاجة ايه؟ تواصل. انت لما خصوصا بقى لما يكون لك اخ حبيب بقى وانتوا الاثنين بتنافسوا بعض منافسة شريفة. انا اذكر ايامنا ربنا كرمنا بطلب العلم في السعودية، كان معايا اخ سعودي كنا نتنافس ان شاء الله الكتاب ده اقرأه مثلا في يومين وانت تقرأه قد ايه؟ يقول لي مثلا في يومين برضه. احاول انا اقرأه في يوم. ابدا يعني بدي مثال عشان ايه نتنافس. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيعمل كده، كان معاه صاحبه حبيبه اللي هو عتبان بن مالك، كان عتبان بن مالك وعمر بن الخطاب كانوا بيشتغلوا في شغلانه مع بعض، فكان يقول له انزل انت يوم وتعلم من النبي واللي تتعلمه تعالى احكوا لي، وانزل انا اليوم الثاني واتعلم واللي اتعلمه اجي ايه احكوا لك. هي دي المساله. سيدنا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل مات عنده كم سنه يا جماعه؟ في روايتين، روايه بتقول انه مات عنده 28 سنه، الروايه الثانيه بتقول مات عنده كم سنه؟ 33 سنه. يعني سنه صغير برضه لسه في ريعان الشباب. ورغم ذلك صح في الحديث اللي رواه ابو يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل 28 سنه او 33 سنه وهو اعلم الامه كلها، اعلم من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير كل دول. اي نعم، اعلم الامه بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل. سيدنا عبد الله بن عباس يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فيكون حبر الأمة وترجمان القرآن. تسمع بقى وتقرأ في سيرة سيدنا ابن عباس خصوصا في مناظراتي أمام الخوارج، شيء فوق الخيال فوق الخيال. سيدنا ابن عباس يا جماعة كان يقعد في مسجد النبي عليه السلام، وكان يجيله مثلا علماء اللغة ويخش يقعدوا معاه ويناظروه كلهم فيغلبهم، يخرج علماء اللغة، يدخل علماء مثلا في الفقه مثلا، ويتناقشوا معه في كل مسائل الفقه اللي هم عايزينها ويغلبهم. يخرج دولت يدخل علماء الحديث، سبحان الله ما كان يدخل احد الا ويغلبه سيدنا عبد الله بن عباس، حتى كان رجل جلس في هذا المجلس بيقول لك فوالله لو رأت الانس والجن ما رأيته لأسلموا لهذا المشهد. شفت من كثر عظمة المشهد اللي هو شافه من سيدنا عبد الله بن عباس. شوف شيخ الاسلام عبد الله ابن المبارك، سبحان الله شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك ده خرج من بيت المبارك، وكانت قصة وجود سيدنا عبد الله بن المبارك يعني قصة ان هو مين اللي يعني مين هو ابوه مين هي امه، كانت قصة جميلة يا احمد ذكرها بس بعد ما صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. القصة باختصار ان كان في واحد راجل عبد رقيق عند سيدي اللي هو مين العبد الرقيق، كان اسمه المبارك، المبارك بالتعريف، وكان سيده اسمه نوح، كان اسمه نوح ابن مريم. فنوح ابن مريم ده كان رجل فاضل جدا وكذا، فكان في يوم من الايام عنده بساتين، فقال له يا مبارك اريد منك ان تذهب الى تلك البساتين لتحرسها، عايز تروح تحافظ عليها. بعد 4 شهور راح يزوره ومعاه بعض ايه زمايله، صاحب المزرعه راح يشوف المزرعه ومعاه بعض زمايله عازمهم. فلما راح هناك فدخل فقال له يا مبارك ائتني ببعض الرمان الحلو وبعض العنب، شويه عنب وشويه رمان حطهم لي كده في الصينيه واحطهم عشان ايه عشان الضيوف. راح جاب له شويه عنب لسه ايه ما استوش، وجاب له بعض الرمان اللي لسه برده ما استوش، وحطهم له الصحن في الصينيه وجابهم. فقال يا مبارك الا تعلم الحلو من الحامض؟ فقال له لا يا سيد. قال له طب هات لي غيرهم. راح جاب له غيرهم برده اوحش من الاولين ورجع. فقال يا مبارك الا تعلم الحلو من الحامض؟ قال لا يا سيد. قال سبحان الله اما ذقت هذا الشيء؟ قال لا، انك ما ارسلتني لاكله وانما ارسلتني لاحفظه. قال له يعني معنى كده ان انت من 4 شهور ما ذقتش حتى عنباية في البستان؟ قال والله ما ذقت شيئا. فظن في الاول انه بيعمل ايه بيكذب عليه، معقوله يا راجل ده واحد بيقف في المحل يقول لك طباخ السم لازم ايه يذوق يخلص نص المحل يقول لك هو دي الدواء بتاعه؟ والله سبحان الله. فالمهم فالراجل قام راح مين نوح بن مريم ده راح سائل مين الناس اللي ساكنين فين في الاراضي اللي حولها حوالين الارض دي. قال لهم عمركم ما شفتوا المبارك ده بياكل من البستان؟ قال ابدا ما رايناه يوما ياكل شيئا من البستان. فعرف ان هو قدام ايه قدام رجل فاضل. فقال له يا مبارك اريد ان استشيرك في امر هو ايه هو اهم امر هو اهم امور هو اهم امر في حياتي. اريد ان استشيرك في امر هو اهم امر في حياتي. قال له ما هو يا سيدي؟ قال له انت عارف ان انا ما عنديش من الدنيا دي كلها الا بنت واحده، هي دي اللي طلعت بيها من الدنيا، وقد تقدم للزواج بها فلان وفلان وفلان وكلهم ايه من عليه القوم طبعا. فقال له فيا ترى لمن ازوجها ليستشير في اهم امر في حياتي؟ قال له يا سيدي ان اليهود كانوا يزوجون للمال، وان النصارى كانوا يزوجون للجمال، وان العرب كانوا يزوجون للحسب والنسب، وان النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للدين والخلق، فمن اي الفرق انت فزوج ابنتك. قال سبحان الله فانا من اداعي النبي واصحابي وسازوج ابنتي على الدين والخلق، ووالله ما رايت رجلا قط افضل منك خلقا ولا دينا، فقد اعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. يا سلام يا رب الجواز دي حلو عبنا المهم يعني فسبحان الله. فقال له خلاص انا اعتقتك لوجه الله وجوزتك بنتي يلا يا سيدي. فعف عن رمانة واحدة فساق الله له ايه كل البستان وصاحبة البستان فجوزها. لما جوزها يا جماعة انجبت له ابن المبارك هو عبد الله ابن المبارك اللي هو شيخ الاسلام. يا سلام شيخ الاسلام عبد الله المبارك في يوم من الايام كان داخل بغداد، وكان هارون الرشيد كان في الوقت ده كان امير المؤمنين. زوجة هارون الرشيد بتبص من شرفة القصر فلقت واحد ماشي وناس وراه امم والغبار وصل حد السماء، يعني ما شاء الله الناس عماله تجري. وقد تقطعت النعال. قالت ايه ده؟ قالوا لها هذا عالم من علماء خراسان. خراسان اللي هو مين؟ عبد الله بن مبارك وهؤلاء تلاميذه. قال سبحان الله هذا والله الملك لا ملك هارون الرشيد، هو ده الملك الحقيقي ملك العلماء. فالمهم عبد الله بن مبارك بيقول ايه؟ حملت العلم عن 4000 شيخ، حضرت دروس 4000 شيخ وحدثت عن 1000 منهم. كان يتحدث عن مين؟ عن 1000 واحد من المشايخ ربنا يحفظها. وكان عبد الله بن مبارك يكثر الجلوس في بيته وحده، كان بيحب يقعد في بيته كتير لوحده. فقيل له الا تستوحش؟ قال كيف استوحش وانا مع النبي واصحابي؟ خدت بالك؟ لما تقعد وسط كتب كده انت قاعد مع مين؟ قاعد في وسط سيره النبي وسيره الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. وقيل لابن المبارك الى متى تؤلف الكتب؟ هو كان بيالف كتب كثيره. فقال لعل الكتاب الذي ادخل به الجنه لم يكتب بعد. يا سلام. وهذا هو الإمام البخاري. وما أدراك ما الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. الإمام البخاري بيقول لك لما بلغت سن 18 كنت أصنف كل قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم. قال وصنفت كتاب التاريخ عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. قال وقل اسم إلا وله قصة عندي إلا أني كرهت أن أطول في الكتاب. ويقول الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة والله ما وضعت في كتابي اللي هو صحيح البخاري ما وضعت في كتابي حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. هي دي البركة بقى. عشان كده أجمعت الأمة كلها على أن أصح كتاب بعد القرآن الكريم هو صحيح البخاري. أعلى سنة في الأمة صحيح البخاري رحمه الله رحمه الله. حتى إن العوام من نفسهم ربنا جعل في الأمة يا جماعة مهابة وحب لهذا الرجل فوق الوصف. لما تيجي تكلم اثنين مع بعض كده بيكلموا مع بعض, لما تيجي تشوف اثنين بيكلموا مع بعض واحد يغلط في الثاني يقول له تتغلط فيا, يقول له يعني عم خلاص غلطنا في البخاري. فبدا ليه؟ لانه عند البخاري ده قدر عالي جدا, عارف ان البخاري ده رجل له ايه, له مقام عالي جدا بفضل الله. يقول ما كتبت حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وايه وصليت ركعتين. الامام الذهبي بيعلق على الكلمه دي ليه؟ بيقول والله لو رحل رجل على مسيره سنه ليسمع صحيح البخاري ما فرط, ما كانش يعتبر تفريط. لو مشيت لمدة سنة على رجليك عشان تسمع صحيح البخاري ما يعتبرش ده تفريط أبدا بفضل الله. البخاري كان حافظ كم حديث يا جماعة؟ هو بيتكلم عن نفسه بيقول إيه؟ أحفظ 100,000 حديث صحيح. 100,000 حديث صحيح مش المتن بس, مش الحديث نفسه بس, بالسند بتاعه. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما يوصل لمين؟ لسيدك صلى الله عليه وسلم. 100,000 حديث بالمنظر ده, ما فيش ولا سند يختلط مع سنة تانية. وهتشوف دلوقتي قصة أعجب من خيال. بيقول أحفظ 100,000 حديث صحيح خد بالك بقى, و200,000 حديث ضعيف. حفظ إيه؟ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث إيه؟ ضعيف برضو بالسنة بتاعه. طب ليه بيحفظ ضعيف؟ عشان برضو إيه؟ يقول للأمة ويحذرهم من الحديث الضعيف. ما احنا أحيانا بنيجي في درس يقول لك إيه؟ أقول لك وقد جاء في الحديث كذا كذا وهو ضعيف. بقوله ليه؟ هو أنا بقوله عشان غير أقول الحديث ضعيف؟ طبعا لا, احنا بننقي الحديث الصحيح والحسنة في كل دروسنا. لكن احيانا اقول لك حديث ضعيف عشان انبهك ان الحديث ده وان كان مشهور على ألسنة الناس بس الحديث ده ضعيف, خد بالك منه. فهمت؟ قال الحافظ ابن حجر اللي هو شرح صحيح البخاري بقى في فتح الباري, قال لو فتحت باب ثناء الأئمة على الإمام البخاري ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس فذاك بحر لا ساحل له. ده الإمام البخاري كان ليه قصتين جمال جدا جدا من أروع ما وقفت عليه من حياة الإمام البخاري. بس اتطلع الحديث صلى الله عليه وسلم. القصة الأولانية الإمام البخاري كان ليه اثنين أصدقاء جماعة, كانوا هم الثلاثة بيروحوا يطلبوا العلم مع بعض. فكانوا هم الاثنين في اثنين منهم كانوا بيكتبوا ورا ايه, ورا العلماء كل حديث يكتبوه. الإمام البخاري ما كانش بيكتب حاجة. فالاثنين قالوا بس ده راجل ده ضيع عمره كده على الفاضي وحياته كلها تروح على الفاضي وما بيكتبش وما بيعملش, احنا الحمد لله بنكتب. في يوم من الايام قالوا له تعالى انت ليه بتتعب نفسك وبتروح الدروس وعمرنا ما شفناك بتكتب ليه كده يعني؟ قال لهم طب تعالى كم كتبتم؟ قالوا له كل واحد مننا كتب 15,000 حديث, هي نفس الحديث ماشي. انا كتبت 15,000 وهو كتب 15,000. قال لهم طب تعالى نقعد مع بعض. وقعد يقول فقرأ علينا 15,000 حديث من حفظ بالمتن والسند, لدرجة بيقول لك كنا نضبط صحفنا من حفظ البخاري. اللي احنا كتبناه ما كانش في دقة الحفظ اللي فين في دماغ البخاري. فقلنا والله لا يتقدم عليه احد ابدا, لا يمكن اللي زي ده, مش ممكن حد ايه يبقى احسن منه. القصة التانية اللي اعجب من الخيال, اعجب من الخيال بجد يعني. الامام البخاري يا جماعة في يوم الايام, ويا ريت لو ما طلعتش من الدرس ده غير القصة دي فاهم. الامام البخاري في يوم الايام رايح بغداد. مين اللي سمع بوجود الامام البخاري؟ علماء الحديث. اول ما سمعوا عنه بس سمع كل علماء الحديث اجتمعوا. زي مثلا يعني على سبيل المثال لو اني الله يرحمه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعة, لو مثلا كان عايش وجه مثلا مصر ايه اللي يحصل؟ كل علماء الحديث في مصر يعملوا ايه؟ هيجتمعوا. وكل طلاب الحديث هيجتمعوا ليه؟ عشان يلتقوا بالشيخ الالباني يتعلموا منه ايه فائده. فلما سمعوا عن مجيء الامام البخاري الى بغداد فكله اجتمع. اول ما اجتمعوا قالوا عايزين نختبر الراجل ده, عايزين نشوف الراجل ده فعلا زي ما الناس بتتكلم عنه ولا هو يعني واخد فكره على الفاضي. فعملوا ايه؟ راحوا جايبين يا جماعه 100 حديث بالمتن والسند. المتن هو ايه؟ اللي هو الحديث نفسه. يعني مثلا على سبيل المثال انما الاعمال بالنيات ده اسمه المتن. السند بتاعه عن فلان عن فلان عن فلان, هو ده السند. فعملوا يا جماعه ال 100 حديث, خدوا السند بتاع الحديث ده حطوه في الحديث الثاني والسند بتاع الحديث ده حطوه في الحديث يعني ايه لخبطوا ايه السند. لكن الحديث ده ما هو جابوا 10 من طلاب العلم الحديث وراحوا ادوا لكل واحد منهم 10 احاديث والاسانيد ايه متلخبطه وقالوا كل واحد اقرا العشر احاديث دولت قدام الامام البخاري ونشوف هيقول ايه. فقالوا طيب. فطلع الاولاني قال له يا امام نريد ان نسال عن 10 احاديث. قال له تفضل. اما قيل العشر احاديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. الحديث الثاني حدثنا فلان الى اخر حديث. ايه رايك في الحديث ديت؟ قالوا لا اعرفه. فمش الثاني خش. اما قيل العشر احاديث بالاسانيد بدات حدثنا فلان عن فلان قال له برضه لا اعرفه. لحد لما العشرة كل واحد قال 10 حديث يبقى كم حديث؟ 100 حديث. 100 حديث والامام البخاري ايه؟ لا اعرفهم. فقالوا اهذا هو الامام؟ هو ده اللي انتوا كنتوا طالعين بالسمن؟ سبحان الله. حتى كاد الناس ان يفتنوا ان هم ايه يقولوا ايه؟ لا لا لا لا ده لا امام ولا حاجه بقى. لحد ما الامام استوقفهم قال اما الاول فقال 10 احاديث. الحديث الاول قال فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي قال كذا وهذا سند غير صحيح. والسند الصحيح هو حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. يبقى عمل ايه؟ يبقى حفظ السند الغلط اللي هم قالوه وقال لهم السند الصحيح. وده اعجاز فوق الخيال. دي كرامه من عند الله سبحانه وتعالى للامام البخاري. وقال لهم الميت سند الغلط اللي هم قالوه وصحح لهم الميت سند الصح. فعرفوا ان هذا الرجل لا يتقدم عليه احد. لذلك هو في يوم الايام هو نايم راى النبي في بيت الله الحرام مسددا ظهره الى عمود وهو ماسك منشه بينش الذباب من على وجه النبي يعني بينقح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الاسلام الامام ابن تيميه كان في كرامه ربنا اكرمه بها برضو ايضا لا تخطر على قلب بشر شيء والله فوق الخيال. لما تقف قدام القصه دي تقول ده مش ممكن. كان يؤلف في اليوم الواحد ركز في الحته دي كان يؤلف في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ ان ينسخه بعده في اسبوع كامل. طب ازاي يؤلف في اليوم الواحد تاليف كتب ويقرا كتب الامام ابن تيميه يعني تقرا صفحه كامله عشان تقدر تنتقل من صفحه للثانيه قدامك ساعتين عشان تفهمه. الامام ابن تيميه كان اسلوبه شديد جدا صعب جدا يعني اللي تفهمه يعني علماء كبار احيانا ما بيفهموش قصد الامام من وراء هذا الكلام رحمه الله رحمه الله تعالى. كان يؤلف في اليوم الواحد اللي الناسخ ينتخ وراه في اسبوع. فالامام ابن القيم تلميذه بقى النجيل قال كيف ذاك يا امام ازاي دي بتحصل؟ قال والله ما كنت اضع قلما ولا ارفعه الا واسبح بحمد الله فاذا وقفت امامي مساله اخرج الى بيت خرب بجوار بيتي في خرابه كده جنب البيت فادخل فيها فاعطر وجهي في التراب واقول يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني حتى يفتح الله عز وجل علي في تلك المساله فارجع مره اخرى واكتب تلك المساله. ما صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعه في عهد السلف ممكن تلاقي امام كبير جدا من الائمه امام كبير علم. فازاي كان يبقى عنده كم سنه؟ 10 سنوات يبقى امام علم يعني لو جاء في زماننا هذا يعلم كل اهل الارض وعنده كم سنه؟ 10 سنوات. يا سلام. شيء غريب جدا كان اذكر في من حوالي 7-8 سنين كنت في يوم من الايام كان عندي خطبه جمعه فخلصت خطبه الجمعه ورحت مسجد جنبينا فقالوا لي ده كان في ما شاء الله في المسجد كان في طفل صغير عنده 9 سنوات كان بيخطب الجمعه النهارده ولقيت الناس منبهرين جدا جدا. ابو هذا الطفل مهندس فلما لقى الناس منبهرين هذا الطفل الصغير 9 سنوات بالظبط ما شاء الله خاتم القران حافظ البخاري ومسلم وكان واقف على المنبر بيخطب خطبه ما شاء الله ولغه عربيه وحاجه تفرح يعني. فبعد ما خلص الخطبه فالناس منبهرين بالطفل فابوه مسك الميكروفون قال لهم يا جماعه انتم منبهرين بابني ليه؟ ابني ده حاله طبيعيه جدا ولادكم هم اللي مش طبيعيين يعني ولاد السلف في السن ده كلهم كانوا ائمه انتوا ولادكم ليه؟ طالعين مش مظبوطين ليه؟ ابنك ممكن تكون الذاكره بتاعته مليانه حاجات كتيره جدا اعلانات وافلام وتمثيليات واغاني و شيل الكلام ده حط مكانه القران وصحيح البخاري ما شاء الله. قال انا لما لقيت ابني قاعد قدام الاعلانات بيحفظها بسرعه غريبه جدا قلت بس لفيت التلفزيون كفنته وحنطته وشلته بس ما غسلوش يعني المهم يعني فراح شايله على جنب قال تعالى حبيبي نحفظ القران مره قال له نحفظ القران مره قال في 6 شهور كان ختم القران في 6 شهور الثانيه كان ختم البخاري 6 شهور ثالثه ختم صحيح مسلم. قال لما لقيته كده وصلت معاه وخليت حياتي كلها لهذا الطفل ان هو يتعلم 9 سنوات بالظبط كان ما شاء الله بيخطب الجمعه ويشوف البلدان فازاي سبحان الله. فمن بركة العلم يا جماعة مش ان انت تتعلم وبس، لا، ان انت تتعلم وتعمل بهذا العلم، هي دي البركة. والبركة الثانية ان انت تدعو الى الله عز وجل بهذا العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، حديث رواه مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجدع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالعلم ده لما تعمل به تلاقي البركة. ولذلك شوف بقى، ارجع بقى لسيرة سلفنا الصالح في العبادة، الشيء يفوق الخيال. تلاقي الواحد منهم ما شاء الله في ركعة الوتر مثلا كان يصلي بالقيام كله، واللي تلاقيه ما شاء الله طول الليل قيام وتهجد وبكاء واستغفار، شيء ما شاء الله. مصعب بن عمير يا جماعة، شوف لما راح المدينة من ورا وكان أول سفير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا جعله بفضل الله سبب في إسلام أكثر بيوتات المدينة من ورا. هو مين؟ هو سعد بن معاذ. سعد بن معاذ اللي في ليلة واحدة قبلته كلها اللي هي بني عبد الأشهر أسلمت على يديه. أول ما أسلم هو على يدي مصعب بن عمير. في ساعتها يا جماعة الراجل عنده إخلاص، والإخلاص يبدو على الوجه، على وجه الإنسان، وسبحان الله. وعلى طول في النهاية الكلمة اللي بيقولوا كده بالبلدي كده، كلمة لما تطلع من القلب لازم توصل للقلب بفضل الله سبحانه وتعالى. فراح ونادى على قبيلته: يا بني عبد الأشهر، ماذا تعلمون فيكم؟ قال: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا أنت اللي فينا يعني. فقال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا بين يدي إلا سووا لله سبحانه وتعالى. شوف النهاردة ممكن تلاقي طالب علم ورغم ذلك أهل حياته كلها زي ما قلت لك، يتعلم شوية وينسى شوية، يكتهد شوية ويسيب، ومشغول بقى بالنقد، يبقى يا دوب لسه حافظ جزء عامة وحاجتين من رياض الصالحين، ويقول لك الشيخ فلان ده كذا والشيخ فلان ده كذا، ويقعد ينتقد. يا أخي سبحان الله، ربنا يحفظك، اشغل نفسك بنفسك، اشغل نفسك بنفسك. الشيخ اللي ما عجبكش نصيحتي ما تحضرلوش، بدل ما تنتقده وتقعد تغتابه وايه يعني عايزا بلا كل ده في ميزان سيئاتك. لا، الحاجة الثانية من بركة العلم يا جماعة الأمانة في النقل. علم الله سبحانه وتعالى، أذكر مرة شاب جاني فبيقول لي: أنا عملت كتاب، الكتاب دوت بيتكلم عن الإيثار، والله ما أنسى القصة دي أبدا. فبيقول لي: فعايزك تقدمني يعني فكرة الكتاب وتعمل لي مقدمة. قلت له: حاضر. فقرأت الكتاب فلقيته ما شاء الله جيد كويس، فلست أعمل المقدمة. فافتكرت الكلام ده أنا قريته في حتة تانية قبل كده، الكلام ده أنا قريته قبل كده يقينا قريته، والله قعدت يوم كامل يعني مشغول بالموضوع ده، الكلام ده قريته فين قريته فين، لحد ما افتكرت ان عندي موسوعة 12 مجلد اسمها نظرة النعيم، ورحت فتح المجلد الثالث باب الإيثار، بفتح لقيته واخد الكتاب من الألف للياء وحط عليه اسمه. اه والله العظيم. فقلت: يا نهار ابيض، يعني اخ وحرامي يعني حاجة تكتف، والله العظيم تبقى راجل ملتحي وبتكتب كتاب ويعني وبتوجه للناس بتعرفهم دين وحرامي، ما هيلاقي اسم تاني فهيش كده، هي حرام، فانا مش هيلاقي اسم في لغة كده. فرحت متصل بيه: السلام عليكم يا اخي. قال: عليكم السلام. قلت له: ما شاء الله كتاب جيد. قال لي: حاجة لحضرتك؟ قلت له: جميل جدا. قال لي: والله تكتب فيه ساعة. قلت له: باين. لا باين بصراحة، بصراحة ما شاء الله جهد تشكر عليه. انما الكتاب ده انت عملته في الدين؟ قال: لا، قعدت فيه كتير، وزي ما انت شايف عليك الروايات محققه وكده يعني. قلت له: ما شاء الله ربنا يكرمك. الا انت ما عندكش كتاب نظره النعيم؟ انا بقول له كده. فقال لي: لا والله ما عندي. وعايز رايي بقى نفسه. قلت له: ولا شفت عند حد؟ قال لي: عند واحد صح. قلت له: طيب ونقلت كله ليه؟ قال لي: طب وفيها ايه؟ والله العظيم يا اخي باللفظ كده. طب وفيها ايه؟ قلت له: فيها ايه؟ قلت له: يا اخي اهل العلم قالوا كلمه جميله قوي: من بركه العلم ان تنسبه الى قائله ورب الكعبه. يا اخي يعني انا ليا 135 كتاب، اقسم بالله ما نقلت جمله مش صفحه ولا ربع صفحه، جمله ما نقلت جمله من كتاب ولا من شريط الا لازم اكتب تحت اني نقلتها من صفحه كذا من كتاب كذا لفلان فلان، حتى لو كان فلان الفلان ده لسه شاب اول مره يكتب كتاب. فمن احترامي ومن بركه العلم ان انسبه لمين؟ لقائله. هي دي البركه، هي دي البركه. عشان كده ربنا يبارك لك في كتابك وربنا يكتب له القبول. ليه؟ لان في بركه وفي امانه. تجد في الكتب بتاعتي احيانا تحت في الهامش كده اكتب لك ده من شريط صور وعبر للشيخ علي القرني، من شريط كذا لفلان الفلاني، من شريط. طب وايه يعني شريط؟ لا مش شريط، ما هو اللي تعب فيها، هو اللي جمع الماده دي. يبقى بنحاول ان انا ايه انسب العلم لمين؟ لقائد. هي دي البركه يا جماعه. البركه ان انت لما تقول جمله تقول الجمله دي قالها فلان. البركه وانت بتدي درس لو نقلت جمله عن شيخ من المشايخ حتى في شريط ليه؟ وانا سمعت في شريط الشيخ فلان حفظه الله قال جمله كذا. هي دي البركه يا جماعه، هي دي البركه. يشاء المولى عز وجل ان ناس كتيره جدا من الشباب ورب ورب الكعبه. انا بشوف كتب لبعض الشباب اللي طالعين بيكتبوا كتب جديد، والله العظيم سارق من كتبي بعشرات الصفحات، 10 صفحات كامله من كتاب اصحاب الرسول، ويستنكف ان هو يقول ايه ده المرجع بتاعه كتاب اصحاب الرسول، وياخد 10 صفحات من صحابات اصحاب الرسول ويستنكف انه يكتب كده. ليه؟ كبيره قوي بالنسبه له ان يقول انا خدت من كتاب فلان، مع ان انا بقى بالنسبه لي لو خدت صفحه سطر واحد من صفحه لازم اكتب من السطر ده واخد مكان فلاني، لان هي دي يا جماعه بركه العلم. رابع حاجه مع البركه في الوقت، بركه الوقت يعني نقدر ندخلها ايضا تحت العنصر بتاع البركه في العمر. بركه الوقت لما تيجي تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد سند صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا تقوم الساعه قبلك حتى يتقارب الزمان، فتكون السنه كالشهر والشهر كالجمعه، وتكون الجمعه كاليوم، ويكون اليوم كالساعه، وتكون الساعه كاحتراق الساعه، زي ما طلع كبير كده وطفي. فشوف سبحان الله اليوم في عهد النبي عليه الصلاه والسلام زي الساعه النهارده. ولذلك لما عايز لو عايز تعرف الموضوع ده بص مثلا لحديث سيدنا حذيفه لما بيخبر انه في يوم من الايام وقف يصلي خلف النبي صلاه نافله. النبي صلى بايه يا جماعه؟ صلى بسوره البقره في ركعه واحده بسوره البقره، ودخل بعد كده على سوره النساء كلها، ورجع تاني خلص سوره ال عمران كلها كل دوت في ركعه واحده، ثم ركع النبي، فكان ركوعه قريبا من ايه؟ من قراءته، وكان ثم بعد ذلك قام النبي، فكان قيامه قريبا من ركوعه وقراءته، ثم سجد فكان سجوده قريبا من ذلك. تخيل بقى النبي هيصلي ركعتين دول في قد ايه، ورغم ذلك كان بيصلي ولحق صلاه قيام الليل ايضا بعد ذلك، كمل يعني قيام الليل وصلى الفجر وكل حاجه، كان في بركه في الوقت فوق الوقت بفضل الله. فالوقت دلوقتي بيجري، تلاقي الواحد النهارده اول ما يجي الصبح جه بليل، اول ما يجي اول اسبوع جه اخر اسبوع. لما تسمع مثلا حديث لدواء مسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابه فقال من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا، من عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا، من تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا، من تصدق اليوم على مسكين قال ابو بكر انا. فقال النبي ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. تقول لي ازاي ابو بكر رضي الله عنه عمل 4 حاجات دول في يوم واحد؟ هي دي البركه في الوقت بفضل الله. خامس حاجه يا جماعه البركه في الاولاد والازواج. تشوف زمان كيف كانت طاعه الزوجه لزوجها شيء يفوق الخيال. كان في عهد النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم كانت حياه الناس في البيت كان شكلها ايه؟ البيت كله من اول لاخره ايه العفش اللي كان فيه؟ حته حصيره على حته شمله على صحفه على اناء على ابريق، هو ده الحياه كلها اللي كانوا عايشينها، ورغم ذلك زوجه راضيه وسعيده ومبسوطه، وحتى كان زوجها قد جمع لها الدنيا من اولها لاخرها. النهارده ممكن تلاقي كل البيت من اول لاخره بالضرايب بالريموت كنترول، والزوجه مش راضيه، وحتى ان انت حارمها من الدنيا كلها لخروج البركه عياذا بالله من بيوت اكثر المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان بيته، عشان تعرف حجم بيته قد ايه، يعني لما تلاقي النبي واقف بيصلي قيام الليل، وكان لما يعوز يسجد النبي عليه السلام كان يغمز اطراف امنا عائشه رجليها عشان تلم رجليها فيقوم النبي يسجد، مفيش مكان يسجد فيه النبي عليه السلام، ولما يقوم يغمزها عشان تفرد رجليها مره ثانيه. تخيل هو ده كان بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب ما يعني في عهد النبي لا تكاد تسمع عن حالات نشوز او طلاق الا في النذر اليسير. 3-4 احاديث في سنه النبي كلها تقريبا هي اللي بتتكلم عن حالات نشوز او طلاق كانت في عهد النبي. ليه؟ بيوت كانت راضيه عن الله سبحانه وتعالى، وربنا كان مال البيوت ببركه بفضل الله. بر الاولاد، شوف بر الاولاد في عهد السلف شيء يفوق الخيال. سيدك النبي عليه السلام لما يعرف ان حارثة ابن النعمان، حارثة ابن النعمان صحابي جليل، كان لما يعوز يطمئن على فراش امه، امه هتنام خلاص، فيعوز يطمن بس ان الفراش ما فيهوش اي حاجة، فكان يروح يحط ايده على الفراش لحتى يكون فيه مثلا طوبة او حفوة او اي حاجة، فيلاقي ايه الفراش كده ما فيهوش حاجة، يقول لا لا لا لعل يدي لم تلمح هذا، فيمسح الفراش بوجهه ليطمئن على فراش امه. سيدك النبي عليه السلام بيقول دخلت الجنة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول دخلت الجنة فسمعت رجلا يقرأ القرآن فين؟ في الجنة، فقلت من هذا؟ فقيل هو حارثة ابن النعمان، فقال النبي كذلكم البر، كذلكم البر، تقول أمنا عائشة وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن عمر واقف عند الكعبة فلقى رجل شايل امه فوق كتافه وبيطوف بها حوالين الكعبه وشه عمال عرق ينزل بغزاره. فقال لعبد الله بن عمر: يا ابن عمر، اتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا والله، ولا بزفره واحده من زفرات الولاده، ولا باهه واحده يعني من اهات الولاده، ولكنك احسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. واحد ثاني يجي لسيدنا عمر بن الخطاب يقول له: لقد بلغ بري بامي انها لا تستطيع ان تقضي حاجتها الا وقد جعلت ظهري لها مطيا. يعني لما كانوا بيقضوا الحاجات ما كانش عندهم حمامات، كانوا بيروحوا فين؟ في الصحراء. بيقول: فكنت اشيل امي فوق ظهري وامشي بيها مسافات طويله، اوصلها للمكان ده، وبعد ما تقضي حاجتها اروح اشيلها تاني وارجعها. فاتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لانك تفعل بها هكذا وانت تشتهي موتها، وهي كانت تفعل بك هكذا وكانت تشتهي حياتك. هي كانت بتنظفك وبتوضبك وتضبطك وهي تتمنى ان انت تعيش، وانت بتشيلها وتوديها وتقول: امتى بقى ترتاح؟ قصدك انت امتى ترتاح؟ فازاي؟ سبحان الله. طيب، وفي يوم من الايام كان محمد بن المنكدر رحمه الله رحمه واسعه بيقول: بت ليله اغمز اطراف امي. امه كان عندها السكر فالدم ما بيوصلش الاطراف، فضل يدلك لها في ايديها ورجليها طول الليل. اخوه كان واقف في الاوضه اللي جنبه بيصلي قيام الليل وعمال يبكي طول الليل من عشاء للفجر. يقول محمد بن المنكدر: ووالله ما ارضى ليلته بليلته. انا ليلتي انا عند الله افضل من ليلته هو، لان ليلته هو عاد فيها النفع على نفسي، هو اللي بيصلي، اما انا فقد عاد فيها النفع على امي. يا سلام. عايز بيتك يتملي بركه، رجع ولادك وزوجتك الى طاعه الله سبحانه وتعالى، خد بايدهم لطاعه الله ولسنه رسول الله. ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. سيدك صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من ضمن الاشياء اللي بتجلب البركه يا جماعه للبيت ان انت وانت داخل بيتك تسلم، وانت داخل بيت: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فمزح سيدك النبي يقول لانس بن مالك كما عند الترمذي باسناد حسن قال له: يا بني، اذا دخلت على اهلك فسلم يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك. البركه تعم عليك وعلى اهل بيتك لو دخلت ايه؟ سلمت سلام. ايه سلام؟ اهل الجنه يوم القيامه، يوم القيامه نسال الله ان يجمعنا جميعا في الجنه. وعند الترمذي باسناد حسن كان من دعاء النبي الجميل عند الوضوء، احفظ الدعاء الجميل ده، عن ابي موسى الاشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ده بيقوله فين؟ في الوضوء صلى الله عليه وسلم. ولما تبدأ حياتك بقى، حياتك اليومية انت وزوجتك وولادك، ركعتين قيام ليل وبعدين صلاة الفجر وبعدين تجلس إلى الشروق وبعدين ترجع بعد كده تخرج تروح شغلك كده في الصبح، النبي دعاك وقال كما عند احمد واصحاب السنن بسند صحيح: اللهم بارك لامتي في بكورها. يا سلام، تجد بركه عظيمه جدا في الشغل. الصحابه كلهم كانوا بيشتغلوا كده يا جماعه، كانوا بيشتغلوا من الساعه 9 او 10 او بعد الظهر، لا، كان حياتهم كلها بتبدا بعد صلاه الفجر. اخر حاجه سادسا البركه في الطعام والشراب، وبعديها هنبص بقى على صور جميله جدا من بركه النبي، ثم نختم الدرس بكيف تعود البركه مره اخرى في عجاله سريعه. البركه في الطعام والشراب، زي ما قلت لك كان في عهد النبي كان الناس كان بتاكل كم وجبه يا جماعه؟ وجبتين، وجبه بالغداء ووجبه بالعشيه. كان التعيين اليومي للصحابي في الجهاد في سبيل الله قد ايه يا جماعه؟ تمرايه. كان يمصها الصبحيه وياكلها بالليل، ده التعيين اليومي للصحابي. ورغم ذلك كانت صحته قد ايه يا جماعه؟ ما شاء الله، حدث ولا حرج. سيدنا عبد الله بن مسعود رغم انه كان رفيع جدا جدا جدا كان وحش ما شاء الله في الايه؟ في الجهاد في سبيل الله. لما تيجوا تاكلوا في البيت نصيحه بقى، ما تاكلش لوحدك. ما يجيش ابنك تحط له الاكل لوحده وهو الراجل ياكل لوحده والزوجه تاكل لوحده، لا، اتلموا كده على طبليه واحده، على ترابيزه واحده، على قعده واحده، بفضل الله تجد البركه. سيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه باسناد الحسن يقول: كلوا جميعا. كلوا ايه؟ جميعا، ولا تتفرقوا فان البركه مع الجماعه. الحديث الثاني بقى جميل قوي، رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا في القطعه من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل من وسطها. البركة نازل منين؟ من نص، ما تاكلش من نص، كل من الجوانب، البركة تنزل من نص وتتوزع. ولذلك احنا مش هنروح بعيد بقى يا جماعة، في الستينات والسبعينات كان ما شاء الله تحس كده الأكل كان ليه طعم. كان الواحد من دول يعزك الله ربنا يبارك فيكم كان لما يشتري كيلو لحمة، كيلو لحمة تشم ريحتها من تحت. لو جبت بنجة بقى ما تقوليش بقى، الدنيا كلها تعرف. دلوقتي الأكل لا ليه طعم ولا لون ولا ريحة. تاكل الموزاية كأنك بتاكل خيار. اه والله، تاكل الخيار كأنك بتاكل عيش حاف. تاكل ليش حاجه كانك ما اكلتش حاجه. يعني سبحان الله الاكل والله العظيم ولا بقى ليه طعم ولا اي حاجه خالص. في حد بيستطعم اكل من دول؟ طب في حاجات فيها بركه من الاكل ومن الشرب النبي قال لنا عليها، هقول لكم عليها في عجله كده، حاجات جميله جدا جدا. اسمع كلام حبيبك، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسنة صحيح، النبي بيكلمك عن ميه زمزم. ميه زمزم دي يا جماعه يقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ويما ناس اعرفهم الله كان عندهم امراض شديده جدا جدا بفضل الله بشرب ميه زمزم، بيقين في الله بفضل الله ربنا شفاهم من هذه الامراض، امراض سرطان وامراض كبد. تخيل فشل كبدي مش كلوي ولا كلوي، تخيل ورغم ذلك ربنا شفاه بفضل الله وثم بفضل ميه زمزم. وقال صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم انه ماء مبارك، انه ماء ايه مبارك. طيب ميه المطر حاجه معلومه غريبه جدا، يمكن لاول مره اسمعها. ميه المطر لما بتنزل احنا بنعمل ايه لما كنا شايلين غسيل؟ حط مشمع. لا ما تحطش مشمع، اسمع لله. النبي كان بيعمل ايه؟ حديث صحيح، كان النبي اذا نزل المطر كشف عن ثوبه، يعني كشف عن ثوبه ايه؟ يعني يكشف ايديه او رجليه مثلا، كشف عن ثوبه وجعل المطر ينزل على جسده، فلما سئل عن ذلك قال انه قريب عهد بربه جل وعلا. سيدك ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان لما ينزل المطر كان ياخد الثوب بتاعه ويقول للجارية انشري الثوب حتى يبتل بماء المطر فإنه ماء مبارك، لأن ربنا قال كده. فمزاي ونزلنا من السماء ماء ايه مباركا، ماء كله بركة بفضل الله. فمزاي حاجة ثالثة كمان، زيت الزيتون. زيت الزيتون ده حديث عند الترمذي في السند الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت اللي هو زيت الزيتون وادهنوا به، ادهن بجسمك فمزاي، فانه من شجرة مباركة. من شجرة ايه مباركة؟ العجوة، وعلى وجه الخصوص تمر العالية اللي في المدينة، ما لقيتش تمر عالية بقى العجوة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من تصبح على ذيق، من تصبح كل يوم بسبع ثمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. لو حد عياذا بالله حط لك سم لا يضرك، لو حد عمل لك سحر لا يضرك، بسبع ثمرات على ذيق بفضل الله سبحانه وتعالى. من معاني البركة الجميلة جدا جدا برضه يا جماعة نشوف صور جميلة جدا من بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبك والحديث الصحيحين في يوم الحديبية الناس عطشوا ما فيش ايه ما فيش ميه، يعملوا ايه؟ فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما فيش ميه نعمل ايه؟ فجابوا له شويه ميه حط النبي ايده عليها فسمى الله وبارك. ايه اللي حصل؟ فضلت الميه تنبع من بين اصابع النبي. بقى كل واحد يجيب ايه الحاجات بتاعه، الحلل بتاعته والاصفيه ومش عارف الاوعيه، وكله يملا ويروح، واللي يغتسل واللي يتوضى واللي يشرب واللي يخبز واللي يعمل كل ده ايه، وما زال الماء يفور من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لجابر بن عبد الله اللي هو راوي الحديث انتوا كنتوا كم واحد؟ قال والله لو كنا 100,000 لكانت المايه تكفيهم، كنا 1,500 واحد. 1500 واحد يا جماعه كلهم شربوا وعملوا اللي هم عايزينه في المايه دي، والمايه طالعه من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه كلكم عارفين قصه سيدنا ابو هريره لما كان جعان جدا وبيتمرخ في المسجد، وناداه النبي واخذه الى البيت ولقى عنده شويه لبن، فقال ادعوا لي اهل الصفه 70 واحد من اهل الصفه. ابو هريره يقدم لهم القدح واحد واحد يشرب ويشبع ويدي القدح اللي جنبه ويفضل اللبن زي ما هو بفضل الله لحد ما شربوا 70 وبقي النبي وابو هريره. فقال له النبي اشرب يا ابا هريره، فشرب مره واثنين وثلاثه حتى قال له والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابه يا جماعه يتبركون باثار النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما كان في الحديبيه لما كان النبي بيتوضا كان الصحابه يعملوا ايه؟ يلقطوا الميه اللي بتنزل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويدلكون بها وجوههم وجلودهم، بل كانوا ياخذون نخامه النبي صلى الله عليه وسلم. وام سليم كما في الحديث الذي رواه مسلم في يوم من الايام عرفت ان النبي نام عندها، وكان النبي يعرق عرق شديد جدا من جبينه، وكان عرقه اضوء من اللؤلؤ واجمل من ريح المسك صلى الله عليه وسلم. فكانت تاخد حاجه زي كرتونه كده، تاخد من جبين النبي وتحطه على العطر بتاعها. فاستيقظ النبي وقال ما تصنعين يا ام سليم؟ قالت هذا عرقك يا رسول الله نضعه على عطرنا وهو من اطيب الطيب، يعني عرقك انت اجمل من العطر بتاعنا صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعه في حقيقه انواع كثيره جدا من البركات، يعني نقولها في عجله سريعه كده. سبحان الله القران بركه، ومش مقصود يا جماعه بان القران بركه ان احنا بقى نحطه قطيفه ونشيله في اوضه الصالون وفي العربيات، لا، بركه القران ان انت تقرا القران وتعمل بما في هذا القران. قال جل وعلا وهذا كتاب انزلناه ايه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني الصحراء. ذكر الله عز وجل أيضا بركة ويجلب لك البركة. وهناك بركة في الأماكن وهناك بركة في الأزمنة. البركة في الأماكن أعظمها المساجد، وأعظم تلك المساجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. حديث ثاني جميل جدا في عند ابن ماجة بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيت قباء ثم أتى مسجد قباء، مسجد إيه؟ قباء، فصلى فيه كان له كأجر عمره. كأجر إيه؟ عمره. لو صليت ركعتين بس في مسجد قباء كان لك كأجر عمره. المدينة المنورة من الأماكن المباركة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك، دعاك لأهل مكة بالبركة. سيدنا إبراهيم دعا إيه؟ لأهل مكة بالبركة. وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي، يعني أدي مرتين، مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين صلى الله عليه وسلم. عند أحمد والترمذي أيضا بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها. ليه يا رسول الله؟ قال: فإني أشفع لمن يموت بها. يا سلام، لو مت في المدينة النبي يشفع لك: اللهم ارزقنا ميتة في بلد حبيبك. وفي مكة يا جماعة يضاعف الأجر كما يضاعف الوزر، وحسبها إن فيها المسجد الحرام. بلاد الشام يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في كبير بسند صحيح: عليكم بالشام، بلاد الشام، فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه. يا سلام، حديث ثاني رواه أحمد والترمذي بسند صحيح: طوبى للشام لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على إيه؟ على بلاد الشام. والأزمنة، في أزمنة مباركة زي إيه؟ تلت من الأخير ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، الحديث رواه مسلم. يوم الجمعة، حديث الصحيحين: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، من قام ليلة القدر، حديث البخاري: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأيام العشر الأول من ذي الحجة كما عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من تلك الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يوم عشراء، يوم عشراء، حديث رواه مسلم: سئل النبي عن صيام عشراء قال: يكفر السنة الماضية. وعند مسلم أيضا سئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. شهر رمضان، حديث صحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آخر حاجة نختم بيها: متى تعود البركة؟ إمتى تعود يا جماعة؟ في ثلاث حالات. أول حاجة أن تعود الأمة إلى ربها. ثاني حالة إن إحنا نأخذ بالأسباب اللي تجلب البركة. ثالث حاجة عند نزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان. ويقدر يختم بها في دقيقة واحدة بفضل الله حديث رواه مسلم: لما النبي بيخبر عن ذكر الدجال ونزول سيدنا عيسى وقتله للدجال ثم خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مطر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة زي المراية، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة عدد كبير جدا من الرجال من الرمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يكملوها. طب الإشرة بتاعتها؟ ويستظلون بقحافها، تعمل الإشرة بتاعتها إيه؟ مظلة، سبحان الله. واللقحة من البقر حتى إن بيقولك إيه؟ ويبارك في الرسل، الرسل هو إيه؟ اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، الحلبة الواحدة من الإبل تكفي المسجد كله، سبحان الله. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. حديث الثاني رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاط اللي هو الناقة الشابة فلا يسعى عليه، يعني المال ما يبقاش ايه، مش هيبقى ليه مثل الوقت ده. ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ده في شحناء ولا تباغض ولا حسد، ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. اخر حديثين، حديث صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، قال يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح. ايه اللي يحصل؟ قال: يؤذن للسماء في القطر، في المطر يعني، ويؤذن للارض في النبات، حتى لو بذرت حبك، الحبات ورد على الصفا لانبتت، على حتى عامله زي الظل كده، فاعطاها تنبت بفضل الله. وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسب، لا فيش تشاحن ولا تحاسب ولا تباغض. آخر حديث نختم به عند أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل قبل، فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمانة على الأرض حتى ترفع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم أبدا بفضل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرد البركة إلى بيوتنا جميعا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي إيلاف، وانتظروا منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.